حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما حتى ما اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعل يلقين تلقي فجعلنا يلقين تلقي المراه فرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا يحق لها أن تتصرف في مالها من غير إذن زوجها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزبير قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من النصارى يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. فقال اجعله مكانه ولن توفي عن أحد بعده. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. فقال الحسن أنه أن يحمل السلاح في يوم عيد إلا أن يخاف عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين نعم أبو سكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل الحجاج المثقف جعل هذا له مكيدا مراد بن حقنا وقال له حج بالناس هذا العام وخذ معك عبد الله بن عمر ولا تخالف أمره. فالحجاج كان يخرج وقت عبد الله بن عمر يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا لا اخرج جاء الى الحجاج قال الان نذهب الى الحج قال له لا اذهب الان قال له لا رايت النبي سافر في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعه اما ان تسير معي واما ساذهب فاضطر ان يذهب معه فقال امر عبد الملك بن مروان هو عامل عبد الملك بن مروان فغضب فوضع له بمنى يعني نوعا ما شيء حتى يتاذى. نعم. فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. فقال فكيف؟ قال حملت سلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثتني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاطي حدثني إسحاق إنه ذكر وليس أنثى. نعم. يقول حدثتني. حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاطي عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. باب التكبير إلى العيد. فقال التكبير. باب التكبير إلى العيد. وقال عبد الله بن مصر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين تسفيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن سبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو فردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال أجعلها مكانها وقال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكر الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قال والجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب التكبير أيام منى وإذا رد إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو عمر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات في سلبيا كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قال كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحجر فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجعون بركة ذلك اليوم وظهرته. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة او الحربة بين يدي الامام يوم العيد. حدثنا ابراهيم بن مزر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب. نعم تحمل وتنصب من المصلى بين يديه فيصلي اليها. باب خروج النساء والحجر الى المصلى. حدثنا ابو بكر وعبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن ايوب عن حفصه بنحوه وزاد الحديث وزاد في حديث حفصه قال او قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحجر والمصلى. باب خروج الصبيان الى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر واضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد. قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا نبدا بالصلاه ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله لي. نعم شيخنا شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعه خير من مسنه. قال اذبحها ولا تفي. نعم ولا تفي عن احد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عبد عابس قال سمعت ابن عباس قيل له اشهدت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني في الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذي عند دار كثير من خلفه فصلى ثم خطب ثم اتى الناس عفوا ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فرايتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة تصدقن حينئذ تلقي فتخها ويقيم. قلت أتوا حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه الحق عليهم وما لهم لا يفعلونها. قال ابن شريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده الناس. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك. أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لا لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتحة. شيخ الفتحة ما معنى شيخ؟ يعني أشياء تلبس بأيدي النساء. فيلقين الفتحة والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتحة والخواتيم العظام كانت في الجاهلية. يرمي حديث 20 حديث حتى كل مجلس يرمي حديث. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نطوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بث إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في ذلك في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي مقدة. نعم. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق ذوات وذوات الخدور. شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد العرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج

قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. يعني هذه الروايات التي استدل بها المقال بقمص قد ركوح، ولعل الروايات تلك التي تثبت أنها بعد ركوح هي الأكثر والأشهر. نعم. هل بنوا أن نفس الله إنكار من هذا الباب؟ نعم. فهو أثبت بعد الركوع قبل الركوع. هو عندما جاء وقيل له أنك قلت هذا فأنكر رواية بعد الركوع. نعم. وأنا لا أن أتجرب وأقول يعني نسي أتوهم، ونقول أكثر الروايات أنها بعد الركوع. نعم. وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. نعم. يعني خصوصا أن رواية عن عدد من الصحابة مثلا بعد الركوع. نعم. كلها بعد الركوع. نعم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مد اللذين عن أنس قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوط في المغرب والفجر. يعني هو يكون في الخمس صلوات، فإذا خفت النازلة كان في الفجر والمغرب، ثم إذا خفت يكون في الفجر فقط، فإذا ترحت ترحل القنوط. قال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.